جاء في ديونام نيوز الكورية الجنوبية أن مجلس التدابير لضمان حقوق المشتغلات الشمال والمؤلف من منظمات مختلف الأوساط الكورية الجنوبية مثل هيئة الطرف الجنوبي لتحالف عموم الأمة من أجل توحيد الوطن ومركز حقوق الإنسان لجمعية الدين المسيحي واللجنة التوحيدي لاجتماع المهامين من أجل المجتمع الديمقراطي وجمعية إعانة سجناء الوطنيين لمجلس الحركة العائلية من أجل الديمقراطية أصدر النص الموقف الذي يطالب بإرجاع مواطناتنا يوم 15 من الشهر الحالي. قالت المنظمة إن السلطة عليها أن تعقد العزم الحازم لفتح العصر الجديد من تصالح الأمة وتلاهمها وتوحيدها، وأكدت على أن تبيين الحقائق عن حادثة الشكوك حول الهروب المخطط من الشمال من اصطناع قوى باك جنهي للعبث بسياسة دولة ووكالات المخابرات وإرجاع مواطنات الشمال فورا عليه أن يكون نقطة الانطلاق.